رحمه الله تعالى، حيث قالوا إنه لا يمكن أن يقع الشرك أو عبادة الأصنام في جزيرة العرب، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الجواب عنه أو عن استدلالهم، إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فظنوا بذلك أن كل أفعالهم الشركية وعباداتهم للقبور وللأضرحة أنها ليست بشرك، لأنه لا يمكن وقوع الشرك في أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو في جزيرة العرب. فجاء المؤلف بهذا الباب، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ردا على قاعدتهم أو على شبهتهم هذه التي ذكروها. أورد قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي أهل التوراة وأهل الإنجيل، يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت في اللغة هي كلمة تقع على الصنم وعلى الكاهن وعلى الساحر، وقيل أن الجبت الذي لا خير فيه من الأمور، كل ما لا خير فيه من الأمور يسمى في اللغة جبت. والطاغوت سيأتي الكلام عليه وشرحه في باب الكهانة. والطاغوت كما سبق معنا كل ما تجاوز به العبد حده. والمقصود به في هذه الآية يؤمنون بالجبت وبالطاغوت، أي بالشيطان. وتكملة الآية يقولون: ويقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فهذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف وحيي بن الأخطب من اليهود، نزلت في كعب بن الأشرف وحيي بن الأخطب من اليهود، فهم أوتوا علما لكنهم لم يعملوا به كعادة اليهود من أهل الكتاب. ومطابقة الآية للترجمة أن أهل الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فهذه الأمة التي أوتيت القرآن لا يستنكر أيضا أن تعبد الجبت والطاغوت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم ماذا؟ يتبعون سنن من كان قبلهم ويسيرون على سنن أهل الكتاب. فإذا نظرنا إلى أهل الكتاب، هل وقع فيهم الشرك وعبادة الشيطان، ووقع فيهم عبادة أو أنهم يؤمنون بالجبت، فنجد أن هذا واقع فيهم، فهذا دلالة على أن هذه الأمة أيضا يقع فيها ما وقع في الأمم السابقة. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. وهؤلاء أصحاب السبت من اليهود، وعبد الطاغوت، أي وجعل منهم من يعبد الطاغوت. وهذا وجه الدلالة فيها مثل وجه الدلالة في الآية السابقة، أن هذا حصل في الأمم السابقة، فلا يستنكر ويستبعد أن يقع في هذه الأمة. وجعل منهم القردة والخنازير، أي أن الله عز وجل مسخ قوما من بني إسرائيل وقوما آخرين، منهم من مسخهم إلى قردة ومنهم من مسخهم إلى خنازير. وهنا يخطئ من يعبر بهذه الكلمة فيقول أبناء القردة والخنازير، وإنما الصواب أن تقول إخوان القردة والخنازير، لأن من مسخ جاء في الحديث أن الله عز وجل لم يهلك قوما فجعل لهم نسلا ولا عاقبة. ما أو إن الله لم يهلك قوما فجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. هذا رواه مسلم، بمعنى أن من يظن أن الموجود من القردة والخنازير هي من نسل أولئك القوم، لا، فهم فهي موجودة قبلهم، لكنهم عوقبوا فمسخوا على هيئتها ثم أهلكهم الله سبحانه وتعالى. وأورد قوله عز وجل: وقال قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن فعل أولئك، وهذا من باب الذم، من باب الذم. والذين اتخذوا عليهم مسجدا أهل الكهف، هؤلاء أصحاب الكلمة والنفوذ في تلك المدينة أو في زمنهم، ليعرفوا فيقصدهم الناس ويتبركوا بهم. إذن هذا لم يأمر الله به، ولم يأمر به نبي من الأنبياء، وإنما فعله أولئك القوم، فأخبر الله عز وجل عن فعلهم هذا ذاما لهم. والعجيب أن من يبني القباب والأضرحة على القبور يستدل بمثل هذه الآية. الله عز وجل يذم هؤلاء وهو يستدل بمن ذمهم الله سبحانه وتعالى. ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وهذا الحديث يوضح لك وجه إراده لهذه الآيات، هو اتباع سنن أهل الكتاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. القذة هي ريش السهم، تعرفون السهم يكون في آخره ماذا؟ ريش، والريش يأتي متتابع ومتساو حتى يتزن السهم وينطلق في اتجاه واحد. هذا من صنع هذه السهام في السابق. فهذه الريش التي تعطيه الاتزان تكون متساوية تماما ويتبع بعضها بعضا. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم اتباع هؤلاء يسلون أهل الكتاب باتباع القذة للقذة. قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا بمعنى أنه لو تصور هذا لحصل دخولهم فيه، وهذا فيه بيان شدة المبالغة في ماذا؟ في اقتداء هؤلاء وتشبههم بأهل الكتاب. وهذا يضرب مثلا في كثير من النصوص من باب المبالغة والشدة في الفعل. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، في رواية: فمن القوم إلا هم. أخرجاه أي البخاري ومسلم. وهذا الحديث جاء فيه أربعة تأكيدات تؤكد فعل هؤلاء، أن من هذه الأمة من يتبع الأمم السابقة من اليهود والنصارى. الأول: اللام التأكيد في قوله لتتبعن. والتأكيد الثاني: نون التوكيد في آخر الكلمة أيضا تفيد التأكيد، لتتبعن. والتأكيد الثالث قوله: حذو القذة بالقذة. والتأكيد الرابع في قوله: لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذه كلها تأكيدات تؤكد أن من هذه الأمة من يسير على سنن أهل الكتاب. والسنن المقصود بها الطريقة والسيرة. قال: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، إن الله زوى لي الأرض، وزوى بمعنى جمع وقرب. إن الله زوى لي الأرض أي قرب بعيدها لي، فرأيت مشارقها ومغاربها. وهذا فيه دلالة من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن أمتي سيبلغ ملكها، ملكها ما زوي لي منها. وهذا كذلك فيه دلائل النبوة. وأعطيت الكنزين الأحمر، والأحمر المقصود به الذهب، وهذا كنز قيصر من الروم، والأبيض هو الفضة، وهذا كنز فارس. وهذا تحقق وعدا من الله سبحانه وتعالى، ففتح المسلمون فيما مضى الروم، وفتحوا أيضا فارس. قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. السنة المقصود بها الجدب والقحط، وبعامة أي جدب يهلك المسلمين كلهم، عام للجميع. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، والبيضة مقصود بها الحوزة والمجتمع. وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك. فبين الله عز وجل ماذا استجاب لمحمد صلى الله عليه وسلم من الدعاء. الأول: وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. معنى أنه لن يحصل هذا الأمر، يجتمع الكفار فيستبيحون المسلمين وبمجتمعهم كلهم. قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فجعل ذلك غاية لتحقق هذا الأمر، بمعنى أنه قد يحصل استباحة العدو للمسلمين، لكن أعظم أسباب استباحة العدو وتسليط الله عز وجل العدو على بيضة المسلمين حين يحصل الإهلاك بين المسلمين أنفسهم، فيهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهذا فيه دلالة على أن من يقتل المسلمين ويسعى في إهلاكهم أن هذا يجعل فرصة عظيمة للكفار حين يستغلون ضعف المسلمين وانشغالهم بأنفسهم، يستغلون مثل هذه المواطن يأتون على المسلمين ويأخذون بلدانهم، كما هو الحاصل من خوارج هذا العصر ومن غيرهم. قال بعد ذلك، ورواه البرقاني في صحيحه وزاد، والشاهد الذي نريده من هذا الحديث هو ما في رواية البرقاني. والبرقاني أو البرقاني بفتح الباء، ورواه البرقاني، وهو من علماء الحديث، كان ثبتا ورعا رحمه الله تعالى. وإذا قيل صحيح البرقاني المقصود به مستخرجه، لأن له مستخرج على الصحيحين، والمستخرج نوع من أنواع التأليف في كتب الحديث، بحيث يأتي المؤلف أو المستخرج فيوافق الكتاب الذي استخرج عليه في أسانيده، في شيوخه أو شيخ شيخه، وهذا مثل ما قلنا نوع من أنواع التأليف، ويحصل بذلك فوائد كثيرة للمستخرجات، منها زيادة في بعض الألفاظ تكون الزيادة فيها صحيحة مثل هذه الزيادة. قال: وإنما أخاف على أئمتي، على أمتي الأئمة المضلين. ويدخل في الأئمة المضلين الضلال من الأمراء والضلال من العلماء أو المنسوبين إلى العلم، فهؤلاء هم أشد الناس إفسادا للمسلمين. وهل أهلك الدين إلا الملوك ورهبان سوء وأحبارها، كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ووقوع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان في مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وهذا الموضع الشاهد من الحديث، إذن فيه بيان أنه سيحصل في هذه الأمة من يعبد الأوثان ويعبد الأصنام. قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. قالوا: يدخل في هؤلاء أهل الردة الذين ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وحتى تعبد فئام، والفئام أي الجماعة، حتى تعبد جماعة من أمتي الأوثان. وهذا كما قلنا هو الشاهد من الترجمة. وجاء في الصحيحين أيضا في حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس إلى ذي الخلصة. خلصة صنم كان يعبد في الجاهلية، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن منهم من يرحل إليه. وجاء في مسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، حتى تعبد اللات والعزى. قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، كما قال الله عز وجل: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والمقصود بالعدد هنا في 30 الكذابين أي من يكون له شوكة، وليس كل من يدعي النبوة، فإنه ظهر في التاريخ وإلى الآن من يدعي النبوة عدد كثير، لكن المقصود بال30 من يكون له الشوكة، كما حصل للأسود العنسي وسجاح وطليحة ومسيلمة وغيرهم. قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. وهذا فيه وعد لأهل السنة بالنصر والتأييد والظهور. لا يضرهم من خذلهم، والخذلان يكون من داخلهم، فيأتي حرب أهل السنة ممن ينتسب إلى السنة فيخذلهم عن نصرة الحق، أو ينصر أهل البدع عليهم وهو يحسب نفسه منهم، ولا من خالفهم من أعدائهم من أهل البدع والانحراف. قال: حتى يأتي أمر الله، وأمر الله المقصود به الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين يوم القيامة أو قبل أن تقوم الساعة. وهذا كله الحديث وما فيه من الأمور كله علم من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، من أعلام النبوة ومن دلائلها وبراهينها. وكما أشرنا فيما سبق من دروس أن استخدام لفظ برهان ودلالة وآية أولى من استخدام لفظ معجزة، أولى من استخدام لفظ المعجزة كما أشار إليه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، لأن الألفاظ الأولى هي التي أشارت إليها النصوص. نرجع إلى الشبهة التي ذكروها فيما سبق، وهي إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فقالوا مثل ما ذكرنا أنه لا يمكن أن تكون أفعالنا هذه من الطواف على القبور والذبح أنها شرك ومثل عبادة الأصنام. لماذا؟ لأن الشيطان يأس أن يعبده أحد في جزيرة العرب. فيكون جواب أو الجواب عن استدلالهم وليس عن دليلهم، وهذا من الأدب مع النصوص أن تجيب عن استدلالهم، لأن الضلال والخطأ في ماذا؟ في الاستدلال وليس في الدليل، إذا كان الدليل صحيحا. الجواب الأول الواضح والظاهر هو هذا الباب كله، أنه جاءت الأدلة من نصوص القرآن والسنة في إثبات وقوع هذا الأمر وعبادة الأصنام والشرك في أمة النبي عليه الصلاة والسلام وفي جزيرة العرب، كما ذكر اللات والعزى وذي الخلصة كلها في جزيرة العرب. الجواب الثاني أن الذي يأس هنا من هو؟ الشيطان، ويأسه غير معصوم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أيس الشيطان فيكون التيئيس من الله، وإنما هنا الذي يأس هو الشيطان. ويأسه قد يكون صواب وقد يكون باطل، النصوص دلت على أن يأسه ماذا؟ في مرحلة ثم يحصل هذا الأمر. إذن باختصار أن يأسه هنا غير معصوم. الجواب الثالث أن المقصود من الحديث إطباق جزيرة العرب على عبادة الأصنام والشرك، وهذا لا يمكن حصوله، الجواب الثالث أو الرابع أن قوله إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون، المصلون هنا المقصود بهم الصحابة، مقصود بهم ماذا؟ الصحابة، وهذا يأس صحيح، فالشيطان يأس أن يعبده أو يرجع الصحابة إلى ماذا؟ إلى الكفر. فهذه أربعة أجوبة عن استدلالهم هذا. وهذا الحديث يعني في عهد الشيخ، وكتبوا فيه رسائل ونشروه، وللشيخ سليمان بن السحمان رحمه الله تعالى رسالة في الجواب عن استدلالهم بمثل هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية النساء. نعم. الثانية تفسير آية المائدة. نعم. الثالثة تفسير آية الكهف، كلها شرحناها. نعم. الرابعة وهي من أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع عبودها ومعرفة بطلانها؟ نعم، هذا فيه بيان أن التوحيد لا بد أن يكون في اعتقاد القلب وفي العمل في الظاهر وفي القول باللسان، كل ذلك هو توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. الخامسة قول إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. نعم. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. نعم، كما تقرر في حديث أبي سعيد، وأن هذا في جموع كثيرة كما ورد في بعض الألفاظ، كما قال حتى تعبد فئام من أمتي. نعم. السابعة التصريح بوقوعها لا يعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. نعم. الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق والقرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق بهذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار ما عندك؟ وقد خرج المختار في آخر عهد الصحابة وتبعه فئام كثير. نعم، هذا أيضا فيه دلالة على انحراف الناس وانخداعهم بأمثال المختار، رأوه يتكلم بالشهادتين وبيان أن الرسول حق وأن القرآن حق وأن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في مثل هذه الأمور، ومع كما قال مع التضاد الواضح في مثل التضاد الواضح يعني في معارضة فعله للقرآن وللنصوص الواضحة. نعم. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى فلا تزال عليه طائفة. نعم، هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق باق إلى أن تقوم الساعة. نعم. العاشرة الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. نعم. الحادية عشرة أن ذلك إلى أشراط الساعة. نعم، إلى أن تقوم الساعة. أشراط الساعة المقصود بها هنا هي الريح التي تأتي تقبض أرواح المؤمنين كما سبق وذكرنا. نعم. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين. نعم، هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوالي الأرض مشارقها ومغاربها، فإذا نظرنا إلى الدولة الإسلامية بعد ذلك وجدنا أن التوسع كان من جهة المشرق ومن جهة المغرب، هذا آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع ثالثا، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يبقى إلى وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. وهذا كما قلنا من دلائل النبوة، مع بعد هذه الأمور من العقل أنها تحصل، كيف يكون يعني رجل واحد نبينا عليه الصلاة والسلام تكون أمته تسقط ملك الروم وملك الفرس ويتسع وتتسع من حيث المشرق والمغرب، وما يحصل بعد ذلك من إهلاك بعضهم بعض وسبي بعضهم بعض وظهور المتنبئين، كل هذا من الأشياء التي كان يستبعد وقوعها لكنها وقعت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الثالثة عشرة حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. وهنا الحصر يدل على خطورة هؤلاء حين قال إنما أخاف على أمتي، وإنما تفيد الحصر، إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فذكر الأئمة المضلين هنا على وجه الاستقلال يدل على خطورة الأئمة المضلين. وإذا تدبرت التاريخ وجدت أن أغلب الفساد الذي يحصل إما من علماء السوء أهل البدع والضلال، وإما من أئمة السوء من أهل الفسق والانحراف والبدعة أو الكفر، فهؤلاء أشد الناس على أو حصل على أيديهم الضلال على أمة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. نعم، هذا في قول حتى تعبد فئات أو فئام من أمتي الأوثان، وهذا فيه إشارة إلى أن الأوثان عبادتها قد تكون بالقلب وقد تكون باللسان وقد تكون بالأفعال. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء بالسحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح انه مرفوع. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ان اقتلوا كل ساحر وساحره. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها انها امرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه قال احمد: عن ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الان انتقل الى نوع جديد من الانواع التي تخالف التوحيد وتعارضه، وهو السحر. قال رحمه الله: باب ما جاء في السحر، أي من التحذير منه وبيان أنه من الكفر. والسحر قيل في اللغة هو ما خفي ولطف سببه. السحر لغة ما خفي ولطف سببه. وأما في الشرع جاء في تعريفه أنه عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. والسحر يؤمن أهل السنة والجماعة بأنه حق وأن له تأثير، لكن بما قدره القدير، كما قال الشيخ حافظ: والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير. وجاء التحذير من السحر وكفر فاعله في القرآن وفي السنة. أورد فيه حديث أو قول الله عز وجل في البقرة: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وخلاق بمعنى نصيب، أي لا دين له، كما قال الحسن البصري. قال الحسن: لا دين له. وهذه الآية تدل على أن السحر محرم في الأديان كلها، ويؤيده قوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالسحر محرم في جميع الأديان وساحره كافر. قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت جاء في تفسير الجبت بأنه السحر، ويدخل فيما عرفناه سابقا بأنه ما لا خير فيه من الأمور، ومن أعظمها السحر. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. فهؤلاء كانوا قبل البعثة يسترقون السمع، وتأتيهم الشياطين فتخبرهم، فما بعث النبي صلى الله عليه وسلم انقطع خبرهم من السماء. فلما مات عليه الصلاة والسلام رجع استراق السمع، لكنه نادرا وليس كثيرا كما كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. وهذا التفسير أو هذه التفاسير هنا قد تعرف الكلمة بفرد من أفرادها، وهذه القاعدة يكثر استخدامها في علم التفسير، أنها تفسر الكلمة بجزء من أجزائها أو بفرد من أفرادها، ولا يعني دخول غيرها فيها. فلذلك تجد من فسر الطاغوت بأنه الشيطان، ومنهم من فسره بأنه إنه الكهان أو السحرة. فالساحر يدخل في الأول ويدخل في الثاني. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه بيان السبع الموبقات، والموبقات معناها المهلكات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابها. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ وهذا فيه حرص الصحابة على الحذر من الشر والسؤال عن الشر حتى لا يقع فيه. قال: الشرك بالله، وهو أعظم الذنوب. قال: والسحر، وبدأ به بعد الشرك لخطورته ولتعلقه بالشرك، أن السحر لا يكون إلا بالشرك كما سيأتي. ثم ذكر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكل الربا، أكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فالتولي يوم الزحف أي الفرار من الجهاد، جهاد الحق الذي أفتى أهل العلم بأنه جهاد صحيح، فلا يجوز الفرار منه لمن دخل فيه. وقذف المحصنات أي المرأة المحصنة العفيفة الغافلة، والغافلة التي لا تشعر بمن رماها ولا تحسب حساب ذلك، لشدة عفافها لا يخطر في ذهنها وبالها شيء من هذه الأمور. قال: المؤمنات. ثم يأتي من يطعن فيها وفي عرضها، وحتى يدخل فيه من ينقل مثل هذه الأخبار بحجة قيل وقال أو سمعت، يدخل في هؤلاء الذين يقذفون بنقل الأخبار التي فيها الكلام في أعراض أو الكلام في بيوت الناس وفي نسائهم. وعن جندب مرفوعا، كلمة مرفوعا سبق أن بيناها، أي أنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وجندب هنا هو جندب الخير، جندب ابن كعب يلقب جندب الخير وليس جندب البجلي. وهذا الحديث: حد السافر ضرب، حد الساحر ضربة بالسيف، وروي مرفوعا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وروي موقوفا من كلام جندب. والصواب أنه موقوف من كلام جندب ولا يصح رفعه، فرفع الحديث في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، فالصواب وقفه أي من كلام جندب وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الترمذي: والصحيح أنه موقوف. وجاء في صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وهذا فيه إثبات حد الساحر أيضا القتل. قال: فقتلنا 3 سواحر. ما روي في البخاري إنما هو لقوله اقتلوا كل ساحر وساحرة. جاء في غير البخاري قال: فقتلنا 3 سواحر، في رواية غير البخاري. وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب ابن كعب الخير مثل ما ذكرنا. قال أحمد: عن 3 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن جاء القول بقتله قتل الساحر وأن حده ضربة بالسيف عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول من هو؟ عمر، الثاني حفصة، والثالث جندب. وقال بقتله من الأئمة عموما أحمد ومالك وأبو حنيفة، وروي ذلك أيضا من الصحابة عن عثمان وعن ابن عمر وعن جندب ابن كعب كما ذكرنا، وأيضا عن جندب البجلي، وجاء عن قيس بن سعد وعن عمر بن عبد العزيز من التابعين. وأما الشافعي رحمه الله فقال: لا يقتل إلا إذا بلغ سحره مبلغ الكفر، يعني يقال له صف لنا سحرك، فإن ذكر أن سحره فيه الكفر قتل، وإن كان سحره بالأدوية والأعشاب والخداع فلا يقتل. وقال ابن المنذر: هذا رواية عن أحمد. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: والأول أولى، يعني القول بماذا؟ بقتله. الأول أولى للحديث ولأثر عمر، وعمل الناس به في خلافته من غير نكير. عمل الناس به في خلافته من غير نكير. وهنا هل يقتل الساحر ردة أم حدا؟ هذا راجع إلى الخلاف أو قريب من الخلاف في المسألة، في مسألة قتله، فرأى أنه كافر ويقتل ردة الأئمة 3: مالك وأحمد وأبو حنيفة. والشافعي قال: إن ثبت أن في سحره كفر يقتل ماذا؟ ردة. والحاصل أن أقوالهم ترجع إلى اتفاق في وجوب قتله وفي أنه مرتد، وذلك أن الساحر لا يكون ساحرا حتى تخدمه الشياطين، حتى تخدمه الشياطين. وهذا معلوم من حال السحرة أن الشياطين لا تخدمهم حتى يكفرون بالله، يذبحون لغير الله، يتوضؤون بالنجاسات، يلقون المصحف في الخلاء وغير ذلك من الكفريات، بعد ذلك تخدمهم الشياطين. فرجع الأمر إلى أن الساحرة أو السحرة لا يتحصل لهم هذا السحر إلا بالكفر والاستعانة بغير الله ونداء الشياطين وعبادتها من دون الله وعبادة الجن، فحصل أن السحر يرجع إلى الشرك ومقترن به فيقتل مطلقا ويكون سحره ردة. نعم. قال رحمه الله في المسائل الأولى تفسير آية البقرة. نعم. الثانية تفسير آية النساء. نعم. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. نعم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. نعم، لأنه في تفسير عمر جعل الطاغوت ماذا؟ الشيطان، وهذا من الجن. وتفسير جابر قال كهان، فجعل الطاغوت ماذا؟ من الإنس. نعم. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي. نعم. السادسة أن الساحر يكفر. نعم، وهذا فيه بيان أن أقوال أهل العلم ترجع إلى كفره مثل ما ذكرنا. نعم. السابعة يقتل ولا يستتاب. إذا رفع الساحر إلى ولي الأمر حتى وإن أظهر التوبة فإنه يقتل ولا يستتاب، وهذا فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن ما ثبت عن الصحابة أنه لا يستتاب. لماذا؟ لأن الأصل في الساحر أنه كذاب ويكذب، فقد يظهر التوبة ثم بعد ذلك إذا خلي عنه آذى المسلمين وسحرهم، فقالوا أنه يقتل، فإن تاب أمره إلى الله سبحانه وتعالى. الثامنة أن وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟ نعم، ولا شك أن الشر كلما طال وبعد عن عهد النبوة ازداد، لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه. إذا كان هذا وجد في من ينتسب إلى الإسلام في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فكيف بمن أو فكيف بزماننا نحن؟ نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل مباحث السحر الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. المقصود هنا بالقذف القذف بالفاحشة، هذا هو المقصود بالحديث، لكن ذكر هذه السبع لا يدل على أنه ليس هناك موبقات ومهلكات غيرها، وإنما خصت بهذا الحديث لعظمها وللتنبيه عليها، لكن لا يعني أن غيرها ليس من المهلكات. كثير في الأحاديث ورد فيها الوعيد وأن صاحبها يهلك إذا فعلها أو يهلك إذا تركها. فقذف المحصنات، القذف هنا المقصود الرمي بالفاحشة، أما سب الأمهات وسب الأخوات بغير القذف هذا لا شك أنه من المحرمات، وجاء في الحديث أن الله يلعن من يلعن والديه. قالوا وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه. فإذا كان سبك لوالد غيرك يتحصل منه عليك اللعن، ولا شك أن سبك لوالديك هذا اللعن فيه أعظم والإثم فيه أكبر، والله عز وجل يقول حتى وإن كان كافرين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وجاهدهما في الدنيا معروفا. حتى وإن كان كافرين ويدعوانك إلى الكفر لا يجوز سبهم، بل تدعو لهم بالهداية، لا تدعو لهم بالمغفرة لأنهم كافرين. النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يستغفر لأمه وقد كانت كافرة، فنهاه الله عز وجل عن ذلك، استأذن بزيارة قبرها فأذن له بذلك. وكما تعلمون في إسلامي أو في قصة إسلام أم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، جاء إلى بيته ودخل دعاها إلى الإسلام فآذته رضي الله تعالى عنها في دينه وفي نبيه، فرجع يبكي. ماذا فعل؟ هل سبها وآذاها وطردها؟ رجع يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ادعو لأم أبي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. قال: فرجعت إلى البيت فوجدت الدار مفتوحا وسمعت صوت الماء، فقالت: على رسلك يا أبا هريرة. فدخل فوجدها تتوضأ وتشهدت ففرح بهذا الأمر. هذا ما يجب مع الوالدين الكافرين، فكيف إذا كان الوالد أو الوالدة مسلمين؟ فهذا الصبر معهما ألزم وأوجب، وإن حصل منهما الأذى وطاعتهما في غير معصية الله مقدمة على طاعة غيرهما. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا جميعا. نعم. فهم أهل العلم واضح لمثل هذا الحديث، وقوله هنا وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. هذا فيه يعني يفهم من هذا اللفظ أن هؤلاء يظهر أمرهم، قال سيكون في أمتي يعني أنه يظهرون في الأمة، وليس المقصود كل من ادعى النبوة، ليس كل من ادعى النبوة، وهذا واضح، ليس كل عدد مقصود بذاته على العموم. الله عز وجل قال: عشرة كاملة، تأكيد لهذا العدد. ارجع إلى الحديث الآخر الذي ذكرناه، قال ماذا؟ 7، ها الموبقات 7، هل معنى ذلك أنه ليس غيرها؟ فيه موبقات فكثير، فالعدد أحيانا يراد على صفة معينة ولا يراد به الحصر عموما، وهذا كثير يأتي في النصوص، كثير يأتي في النصوص. ومن هذا كثير يعني في كلام أهل العلم يقولون مثلا: العشرة المبشرين بالجنة، هل هناك غيرهم مبشرين أو ما فيه؟ يوجد غيرهم مبشرين. فننظر إلى هذا الحديث، ووجود الواقع أنه ادعى النبوة أكثر من 30، لا نرجع الضعف إلى الحديث ونصدق الواقع، بل نحمل الحديث على الصدق، فنحمله على ماذا؟ على أن 30 الذين ظهروا وكانت لهم شوكة وكانت لهم شبهة، وإلا ففي العصر تفتح الجرائد كل يوم يقول لك واحد دعا النبوة فلان وفلان وفلان، قد يكون مجنونا، قد يكون سفيها، قد يكون لا عقل له، قد يكون به مس من الجن. هؤلاء لا يعتبرون، فهؤلاء لا يعتبرون. إيش الآية في الصواب؟ أنا قلت إيش أنا؟ لا لا، الخطأ من لفظي. شيخنا، مشهور. شلون؟ في أثر على رجل مشهور. يعني رجل هذا مشهور، كيف تعرف أن هذا رجل مشهور؟ علامات السحر يعني مرض كثيرة هذه يعرفها أهل الرقى مثل ما يقال، يعني قد يكون فيه صرع، قد يفعل ما لا يعي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه أتى أهله أو فعل الشيء وهو لم يفعله. فعلامات السحر كثيرة، عافانا الله وإياك. سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله نذكر علامات الساحر، كيف تعرف أن هذا ساحر. وباب الرقى مر معنا فيما مضى، كيف ترقي وكيف تستعمل الرقية، وما هي الرقية الجائزة وما هي الرقية الصحيحة. وأذكر أيضا في باب الرقى ذكرنا علامات الساحر. وعموما الرقية بالقرآن والقراءة لا تتخذ فقط إذا أيقنت أنه ماذا مسحور. حتى المرض العضوي أو المرض العادي استخدم معه القراءة. فإذا شعرت بمثل هذه الأمور أو شعرت بأحد ظهرت مثل هذه العلامات عليه فاقرأ عليه، سواء كان هذا أو غيره. استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.